يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهل يبدأ اعتكافه من مغرب شمس يوم العشرين أو من غروب شمس يوم العشرين أم فجر يوم 21؟ لا، يدخل المعتكف بعد الغروب، في بداية الليل. نعم.